يقول الشيخ يقول الدعاء بعد النافلة ورفع الأيدي بدعة. نعم لا ما نقول بدعة، نقول ليس بسنة. وإذا فعل الإنسان على سبيل الراتبة صار بدعة على سبيل إيش؟ الراتبة يعني من كل ما سلم دعا لأنه يعني يتخذها سنة. لكن شفت في كثير من المرات يعني اتخاذ أن بعد العوام الآن، العوام الآن كلما تسنن صلاة نافلة رفع إليه ودعا، حتى أن بعضهم يشوفه إذا سدى هم وبس خلاص ما هو مدعا. لكن الدعاء شيء، الدعاء قبل السلام هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان واليقامة وبعد السلام في موضع رجال لا بأس. أنت لو قلت والله ما بدعو بين الأذان واليقامة يقول على عمر الراس، لكن ادعو بالصلاة عشان يجتمع لك انك تعود في الصلاة وبين الأذان واليقامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.